واجعل خير ايامنا يوم لقاء وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، ومزيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت أن هذه الآية جاءت في معرض الدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان هو الذي أدخل على قلبه وعلى نفسه الشرك بالله رب العالمين، نعوذ بالله من الشرك وأهله. وقد بدأت هذه الآية بالحديث عن هذا الخلق وهو آدم، وهو أول الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه ونفق فيه من روحه وتجلت فيه قدرة سبحانه وتعالى وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة. ثم قلنا إن آدم خلق الله من ضلعه حواء لتكون له أنيسة ولتكون له سكنة، وقلنا إن الآية تشير إلى وظيفة المرأة في هذه الحياة الدنيا وهي أن تكون السكن للرجل، تلك الوظيفة التي شوهها أهل الكفر وأهل الغرب وأدخلوا ذلك على أمم أصبحت تقلدهم في كل كبيرة وفي كل صغيرة، فأفسد النساء وأخرج النساء في الشوارع والطرقات، وأصبحت المرأة بدلا من أن تكون سكنا أصبحت بالنسبة لزوجها وبالة تعكر عليه الصف ولا توفر له الراحة والهدوء، فحسبنا الله ونعم الوكيل في من فعل هذا. ثم قلت إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن تلك العلاقة التي تكون بين الزوج وبين الزوجة والتي لا غناء للرجل عنها ولا غناء للمرأة عنها، وهي قضية الجماع. ودائما القرآن الكريم كما قلت يعبر عن هذه الحالة بألفاظ ساترة، وهذا من أدب القرآن الكريم. قلت إلا أن في مقام الحدود كما بينت في المحاضرة السابقة ينبغي أن تستخدم أصرح الألفاظ، وهنا عبر الله سبحانه وتعالى عن حالة الجماع بقوله فلما تغشاها. القيامة سميت بالغاشية لأنها تعلو الناس وتعم الناس، والرجل يتغشى المرأة لأنه في حال الجماع يعلو المرأة فيصير بالنسبة لها كالغطاء فيقال ها تغشاها، فيقال إيه تغشاها. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. طبعا كلمة الحمل واضحة لك، ولكن الكلام يأتي حملت حملا خفيفا، وفي حمل خفيف وفي حمل ثقيل كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة. قال نعم نعم، الحمل في أوله يكون خفيفا لأنه بيبقى في بطن المرأة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ ماء نطفة خفيف، وبعدين علقة والله خفيف، وبعدين مضغة برضو والله خفيف، ولذلك المرأة في أول أشهر حملها تستطيع الذهاب والمجيء والحركة بخفة، ما في إشكال عندها مش حاسة مش مش حاسة حتى تمشي وتروح وتيجي وتقعد وتقوم وتاكل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن كلما مر عليها الوقت المسألة بتختلف بقى، وبتبدأ البطن فعله، وبيبقى طبعا من عظيم قدرة الله، والله خلق الرحم من عظيم قدرة الله خلق الرحم. ويبص في الرحم ده سبحان الله العظيم، يعني عبارة عن بالونة بسيطة جدا ملتصقة بالجسم التصاق بسيط جدا، ومع هذا تبدأ هذه البالونة تنتفخ، واللي فيها يبدأ يتقل، لا تنقطع ولا تنفصل. ما هو كده هات اي حاجة كده غيره بتقل فيها الحمل، ما بيحصلش حاجة من دي، وكأن الله خلقها معدة لوظيفتها الرحم هذه. يبدأ الطفل سبحان الله بعد ما كان ماء وبعدين شوية دم وبعدين قطعة لحم بقدر ما ينبغ يبتدي يكبر، كل ما يكبر كلما تشعر المرأة ها بثقله بقى، وبناء على ثقله يتثقل. شوف تعبيري، وبناء على ثقله يتثقل، تبقى ثقيلة في الحركة وثقيلة في قيامها وفي قعادها وفي نومها وفي كل تصرفاتها، ويسبب لها كلما دنا وقت الخروج يسبب لها ألما، إلى أن تأتي لحظة الخروج بتبقى آلام ما بعدها من آلام. ودي مسألة ينبغي أن تقر بفضلها لأمك، حاجة اللي أنت ما شفتهاش. وذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يوصيك بالوالدين، وصينا الإنسان بوالديه، ما يجيب سيرة الأب بعد كده يقول لك أنا وصيت بابوك وأمك، وشوف أمك بقى اتحملت عشانك إيه، ما يقولكش أبوك ليه؟ قال والله يا أبوك أنت شايف كل ما تكبر بتشوف، شايف إنه بيخرج وبيشقى وبيتعب وبيجيب القرش وبيعمل عشانك إيه وكذا وكذا، بيجيب لك طلباتك وبيجيب لك لبسك. فإحسان الأب أنت تراه، أنت تراه، لكن قمة شبولي بقى قمة ما فعلته الأم أنت لم ترى، قمة اللي عملته لك أمك أنت ما شفتوش، وقمة تعب أمك ليك كان في فترة رضاعتك، فأنت مش شايف ده، مش عارف، مش عارف. لما حملت أنت شفت ده؟ ما شفتوش، ما شفتوش خلاص. ولما ولدت وطلق الولادة وألمها أنت شفت ده؟ ما شفتوش. ولما رضعت ولما كانت بتقوم لك بالليل ولما كانت بتغير لك ولما ولما انت شايف ده؟ انت شايف ده؟ والوالد لسه حاضر المشكله وقاعد يقول له امه بتعمل لي ايه؟ طب الراجل بيشقى، اديك انت قاعده في البيت مالكيش لازمه. ما هو مش شاف، ما شافش، ما شافش، ما شافش. ولذلك اللي ما شفتوش ربنا يوريه لك في القران بقى. وصينا الانسان بوالديه، ادي الاب والام، ما يتكلمش على الاب لان انت بتشوف ده مش كده؟ لكن يقول حملته امه، شوف التعبير اللي جاي، وهنا على وهن. وهنا على وهن يعني ايه؟ ها؟ الوهن الضعف، ان كل ما الام كل ما انت بتكبر في بطنها كل ما بيزداد ها وهن الام وضعفها، فكل ما بيزداد ثقلك كل ما بيزداد ضعفها. ولذلك القران يصور الحاله دي، حملت حملا خفيفا ايه؟ فمرت به، مرت به يعني ايه؟ يعني بقت بتروح وتيجي وتتحرك، ما في عندها مشكله. لكن القضيه بقى فلما ايه؟ اثقلت، شوف الكلمه اثقلت، يبتدي الحمل يبقى له ايه؟ ها؟ ثقل، ويتعبها ويتعبها. ولذلك بيذكروا من الطرائف ان امراه لما خاصمت زوجها امام شريح القاضي في حضانه الابن، حضانه الابن، فواقفه بتقول لي شريح ايه؟ بتقول له انا حملته ووضعته، انا اللي حملت وانا اللي وضعت فانا اولى به. فزوجها كان ناصح، فقال يا شريح قد حملته انا قبل ان تحمله به. هو كان فين؟ هو نازل منين؟ او بدايه منين؟ منين الرجل؟ يبقى الرجل يشيل قبل المراه خلاص. ووضعته انا قبل ان تضعه هي، خرج مني قبل ما يخرج منه، يبقى انا حملته قبليها ووضعته قبليها، فالمراه كانت اذكى منه خلاص. قالت له قد حملته خفيفا وحملته انا ثقيلا، فعايز حملك زي حملي، ووضعته شهوة بمزاجك يا اخويا، كان عليك زي العسل، ووضعته انا ها كرها، كرها وضع زي وضعك، وضع زي وضعك بالطبع. لا، ففعلا يعني حمل المرأة بيختلف وده الشعور لا يعني لا تشعر به ولا تحس الا ها النساء الا النساء كل ما البطن بتعلى وكل ما بيثقل سبحان الله العظيم. ولذلك ربنا فرق يا اخي حتى بين الحالتين اهو ها حملت حملا خفيفا اه في الاول كده اه ولكن في النهايه بباله ايه بباله ايه ثقل فلما ايه اثقلت واللي مش هات القران الكريم لما تقعدش تقول لها انت تدلعي بتشد عليك بقى هو انت اول ولا اخر واحده يا راجل ده مش هات القران الكريم ان الحمل في نهايته له ايه له ثقل بشهادة القرآن الكريم ولذلك ينبغي ان تتحملها في فترة ايه حملها ده العصر مش عارف ايه اصل ايه اصل ايه اصل ايه ده الله شهد لها بان هذا الحمل له عليها ايه له عليها ثقل فلابد ان تراعي هذا فيه لابد ان تراعي هذا فيه. ولذلك الامام مالك عليه رحمة الله والفقهاء كما قلت من ذي قبل القرآن سبحان الله العظيم معين لا ينضب معين لا ينضب. اللغوي يبص فيه يجد متعته، البلاغي ينظر فيه يجد مغيته، الفقيه ينظر فيه يجد مأربه. ولذلك هتلاقي التفاسير حتى تختلف في رجل غالب عليه اللغة تقوم تلاقي تفسيره ينضح لغة وبلاغة يمتعك في اللغة والبلاغة ليس مخشر خلاص. راجل فقيه تلاقي تفسيره بينضح بالفقه زي القرطبي زي القرطبي واخد بالك. راجل عقلاني تلاقي تفسيره بينضح بالاراء العقلانيه وكذا وكذا وكذا وكذا زي الفخر الرازي. فتلاقي كل واحد لما يجي يبص للايه كده ها يطلع منها ها ما يغلب ايه ما يغلب عليه. ولذلك الفقهاء لما يبصوا للايه غير لما يبصوا لها المفسر العادي. فسر العادي يقول لك ادي المعنى اهو، لكن الفقيه يقول لك لا ده انا اخد هو خد منها معنى انا اخد منها حكم أنا أخذ منها حكم. ومن هنا الإمام مالك قال فلما أثقلت قال إن الحمل له ثقل كالمرض كالمرض وعليه خرج بقضية أراح في المرأة إن المرأة الحامل يجوز لها أن تفطر تفطر الحكم حكم ليه ها حكم إيه المريض مع إنك مش هتلاقي ده في القرآن ها ربنا سبحانه على المريض أو على إيه أنا منكم مريضا أو على سفر فجاب المريض اللي على صف فين الحامل بقى عشان تفطرها انت. لما قلت لها يجوز لك الفطر جبتها منين جابوها منين ها يجوز لك الفطر جابوها منين جابوها منين. فالإمام مالك بيقول ايه تلاقيها فين بقى في القرآن ألم يقل الله فلما أثقلت فالحمل عنده ايه زي الايه زي المرض بل هو أشد لأنه بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كل مرض ثقيل يعني في مرض تتحمله مش كده ولا ايه شو مرض تحمل شوية دوخة بتاعت حاجة بسيطة كده لكن هو بيبقى اسمك ايه ها مريض لكن الحمل له ثقل فيبقى كمان مش ليه المرض ده كمان اشد من المرض. ولذلك الامام مالك اخذ من هذه الايه جواز فطر الايه فطر الحامل فطر الحامل وخد منها حكم اخر اخذ منها حكما اخر وهو انه قال ان المرأة بعد الشهر السادس بعد الشهر السادس خد بالك من الحته دي بعد الشهر السادس الحامل فطر الحامل وخد منها حكم اخر اخذ منها حكما اخر وهو انه قال ان المرأة بعد الشهر السادس بعد الشهر السادس خد بالك من الحته دي بعد الشهر السادس لا يجوز له لها التصرف في مالها باكثر من الثلث باكثر من الثلث. ليه ليه الحته دي قال ان احنا المريض المرض الشديد مرض شديد لا يجوز له التصرف في ماله في حال شدة المرض خلاص لا يجوز ولو حد يتصرف ملوش غير الثلث. فجه هو مريض كده مرض شديد واشتد عليه المرض قال والله راح كاتب تبرعت وتصدقت بمالي كله هو حي هو حر هو حر خلاص. يجي اهل الفقه يوقفوا هذه الوصية يقول لك لا نجريها في الثلث نجريها في الايه في الثلث ليه لانه في حال المرض قريب من الموت قريب من الايه من الموت ومادام قريب من الموت سواء بقى مات بعد كده الماتش مادام قريب من الموت اه يبقى هو زي الميت ما يجوزلوش الوصيه باكثر من ها الثلث. فهو بيعتبر ان المرأة بعد الشهر الثالث زي المريض اللي اشتد به الايه لانه بعد الشهر الثالث فعلا المرأة بتبقى في حالة عياء تعب شديد فأجرى عليها هذا الحكم. شوف بقى نظرة الفقيه للآية وتبص لهذه الآيات وينظر إلى قول الله سبحانه وتعالى فلما أثقلت وديه هذا الحمل له ثقل على النساء. وده زي ما قلت لك يخليك تعذر المرأة في فترة حملها. تبقى عاذر الله خاصة كلما دنا وقتها. ربنا يقول فلما أثقلت، معنى كده أثقلت يبقى الحمل كمل واقترب إلى منها الخروج. دعوا الله اللي هم مين بقى؟ آدم وحواء. والكلام عنه مش كده اللي تغشاها وحملت حملا خفيفا ممرض به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. خلاص دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحة. خلاص طيب قال تعالى لئن آتيتنا صالحة، ايه معنى الصلاح هنا؟ الصلاح معروف انه احيانا بيعود على الخلق واحيانا يعود على الخلقة. اقول يا مرة اخرى، الصلاح صفة احيانا تعود الى الخلق واحيانا تعود الى الخلقة. ان عادت الى الخلقة فقول فلانة ولدت غلاما صالحا، ولدت غلاما صالحا. مش ممكن تفهم الصلاح هنا ان الصلاح ايه؟ الاخلاق. ده لسه مولود، لا تعرف صالح ولا تعرف فاسد، مش كده ولا ايه؟ يعنى بهذا ولدت غلاما صالحا اي كامل الخلقه غير منقوص، ليس بمعيب ولا مشوه، لا في عيب ولا في ايه؟ تشويه. تشويه. ولذلك لما تقرا في كتب التاريخ يوم يجيبوا يتكلموا عن الحجاج يقول لك ولدته امه غير صالح، ولدته امه غير صالح. يعني ولدته غير صالح يعني ايه؟ فيروح مكملين يقول لك كان مشوها لا فتحة له للدبر. حجاج كان كده اول ما اتولد ملوش فتحة دبر، فهو غير صالح. يبقى غير صالح يعني معناها ايه؟ كلام حتى الصلاة قال لك ايه؟ ها مشوه، ما هو ما فيش فتح الدبر ده يبقى اسمه ايه؟ ها مشوه. لذلك فقبول فتحة دبر. ولذلك حتى كان في ولادته مصيبة، يعني هو مصيبة في ولادته ومصيبة في حياته، مقرف من يومه. اه والله يعني كان من ضمن بلاوينه ابدا يقبل على ثدي امه، مش عايز يرضع. اول ما اتولد كده وبعدين دخل عليهم رجل كالح، والله حتى ابن كثير بيتكلم عنه بيقول احسبه ابليس قد جاء في صورة رجل. هو عندي كده، هو ابليس جاي لهم قال لهم في صورة رجل بالظبط. ليه؟ ما حدش عارفه. راجل كالح ده واخد بالك ضميم الخلقة. قال لهم يعني اردت ان يقبل على السد. طيب اربع ايام، اول يوم تذبحه جدي يسود، وبعدين تلوغ فمه بدم الجدي، بدمه. اشوف احنا بنلوغ فم المولود بايه؟ بتمرة. الحجاج بقى لغوا فمه بايه؟ بدم. واليوم الثاني كده، والثالث كده، واليوم الرابع تلوغ فمه وتدهني وشه بالدم. قال لهم هيقبل على السد. والله وقد كان فعلوا به في اليوم الرابع بعد ما لغوا فمه بالدم ولطخوا وجهه بالدم، اقبل على ثدي امي وانفطر في الرضاعه. ولذلك بيعقبوا على به، يقول لك فما كان من العجب ان يكون متعطشا الى سفك الدماء. يا راجل دموي، ده من هو طفل دموي قبل ما يشرب اللبن شرب دم يا راجل. فانت عايز منه ايه؟ انت عايز منه ايه؟ نرجع عشان ما ندعش الى حديثنا. فشوف سبحان الله العظيم، اذا في صلاح ويعنى به صلاح الايه؟ الخلقه. وفي صلاح يعنى به صلاح الايه؟ الخلق، كقول الله تعالى وكان ابوهما ايه؟ صالحا، يعني ايه؟ مستقيما في دينه واخلاقه، مستقيما في دينه واخلاقه. فهنا القران الكريم بيقول دعوا الله لئن اتيتنا ايه؟ صالحا. تفتكر صالح في ناخدها خلق ولا ناخدها خلقة؟ تاخدها خلق ولا تاخدها خلقة؟ ترشح ايه؟ ابن عباس يرجح ان المراد بالصلاح تمام الخلق، يعني راجع مش الخلق، الخلق. قال بدلالة قول الله تعالى فلما آتاهما صالح، يبقى أول ما نزل نزل إيه؟ يبقى صالح إيه؟ يبقى صالح إيه؟ الخلق، لأن ده لسه هيدخل عليه الشرك، يبقى ده مش صلاح خلق، يبقى ده صلاح إيه؟ صلاح خلق. البعض قال ذلك لأن يعني حواء ولدت قبل ذلك فنزل لها طفل مشوه، والبعض الآخر بيقول نزل طفل ميت، خلاص؟ يقول من أجل هذا طلبه إن المولود يكون إيه؟ صالحا في خلقاته، لا مشوه ولا ناقص، وينزل حي، وينزل إيه؟ وينزل حي. وبقول ابن عباس بيرجح أن المراد صلاح الإيه؟ أن المراد صلاح الخلقة، خلاص؟ يبقى دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحة، ها وينزل كده؟ طبعا كل نعمة دي نعمة، لما ينزل لك الحمد لله ولد حي وكامل وتنعم برؤيته، نعمة ولا مش نعمة؟ كل نعمة مقترنة بايه؟ بشكر، لنكونن من الشاكرين، خلاص؟ نشكر، خلاص، بس يا رب، ها. فيبقى نشكر شكر المنعم عليه، ماشي، اللي حصل ربنا ابنهم قال ايه؟ فلما آتاهما صالحة، ها، جعل لله جعل لهم شركاء فيما آتاهما. قال لك وقف هنا بقى، ربنا اداهم الغلام الصالح، والصالح احنا زي ما قلنا صلاح ايه؟ الخلقة، صلاح الخلق، خلاص، صلاح الخلق، حلو قوي. وهم عندهم وعد ان احنا نعمل ايه؟ هنشكر، شكروا، شكروا، قال لك اللي حصل جعل له اي لله شركاء فيما اتاهما. قال لنا ايه الحكايه دي؟ طب الكلام لسه بيتعلق بادم وحواء، ولا الكلام يتفهم ازاي؟ فهموا ملايا، الكلام لسه متعلق بادم وحواء، وان ادم وحواء ادخل الشرك على هذا الولد، خلوا الشرك على الولد ده، قال اي اي ازاي؟ قال اسمع بقى الحدوته دي، استدل اصحابه هذا الراي بحديث اخرجه احمد في مسنده، والطبراني في الكبير، والترمذي في سننه، ابن الحسن يحدث عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت حواء لا يعيش لها ولد، اي تولده وموت، فطاف بها وبزوجها ابليس، مش قاعد يلف حواليها وقلب كده، خلاص، ثم قال لهما تريدان له ان يعيش؟ عايزين يعيش؟ انا ايوه. قال فسميا عبد الحارث، وكان ذلك من اسماء ابليس. ابليس قبل ما ربنا يحكم عليه بالكوف، واخد بالك، هو كان لسه عايش مع الملائكه، كان اسمه عبد الايه؟ عبد الحارث. فقال لهم عايزين يعيش؟ سموه على اسمه عبد الحارث، خلاص. فسمياه حينما ولد، مش هم قالوا يا رب يجي بس طالع، وجيت اول ما جيت اول حاجه عملها سموه ايه؟ عبد الحارث. يبقى اطاعه مين؟ اطاعه ابليس، يبقى اسمه طاعه لابليس، خلاص. فأدخل عليه الشرك، فأدخل عليه الشرك. هذا الكلام بالطبع هناك من تبناه وأقره ودافع عنه، إلا أن أهل العلم الثقات رفضوا هذا تماما تماما. الغريب أنك لما تقرأ هذا الحديث في سنن الترمذي، أنا بقول هذا الكلام عشان ما تغترس بهذا، هتجد انه حسن هذا الحديث، والحسن نوع من انواع الصحيح. تروح الحديث موجود عند الحاكم في مستدركه، الحاكم يقول صحيح، والذهبي يقر على هذا الحق، حق كما قال اهل العلم، طبعا منهم ابن كثير، ان هذا الحديث معلول باكثر من عله، وهو حديث لا يصح. ولذلك حرص الألباني على أن يذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة في أول جزء من أجزاءه، في الجزء الأول، فذكر هذا الحديث وذكر عله له، وأنه حديث لا صح، وهذا ايضا نقل ابن كثير انها رواية لا تصح وهي منقولة عن الاسرائيليات يعني الذي حدث بها بنو ايه بنو اسرائيل قال وهي منقولة عن الاسرائيليات وهذا مما لا يقبل لا في حق ادم ولا في حق حواء يرى ان ابليس كان السبب في اخراجهم من الجنة هيرجع مش وراء تاني يعني اي عقل واي منطق هذا ولو فعل يعني لبين الله ذلك صراحة قال هذا مما لا يكون وضاف الى هذا انك هتجد لذلك انا تعمدت اذكر الصحابي وقبل الصحابي التابعي قلت الحسن بيحدث عن سمرة كان قتيبة يقول قال النبي على طول ليه قال لاني هذا الحديث من رواية الحسن الحسن نفسه قال رأيا مخالفا لما جاء في هذا الحديث ولو انه هو اللي راوي لهذا الحديث لما خالف برأيه ها ما قاله رسول الله بأنا لما اجي اروي الحديث عن النبي بعد شوية ارجع اقول رأيي خالف هذا الحديث ها ولا همشي على الحديث اللي انا رويته كده على طول فقال من مطاعم هذا الحديث اما الحسن وهو راوي قد خالف برأي هذه الرواية فلا يمكن ان يكون هو الذي روى بل هو مكذوب على الحسن شو تعبيري بقى بل هو مكذوب على الايه على الحسن فرواية كما قال اهل العلم تفوح بالكذب وعدم الصدق تفوح بالكذب وعدم الصدق وعدم الصدق ومن هنا بقى يروي ابن جرير جملة من الروايات بجملة من الاسانيد تشير الى الرأي الصواب والذي ارتضاه علماؤنا ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله وفي كتابه المعروف اقسام القرآن وهو كتاب طيب ومنهم ابن كثير في تفسيره قال والرأي الصواب عندنا والذي نرتضيه هو ما صح فعلا عن الحسن انه قال لم يكن ذلك في آدم وحواء وإنما عن الله من جاء من ذريتهما من بعدهما والمعنى أن آدم وحواء طالب الله سبحانه وتعالى بالغلام الصالح وبين أنهما سيشكران فجاءت الذرية وصارت على غير ما صار عليه الأب والأم لما رزقوا بالأولاد جعلوا شركاء لله في هذه الأولاد فسموا عبد العزة سموا المشكلة بعد المشكلة مش عملوا كده سموا عبد العزة وإحنا بنقول عبد النادر مش كده ولا ايه وعبوا زي ما تعيش تقول وعتقول زي ما تعيش تقول زي ما تعيش تقول وتدخل عليه الشرك من أول ما يتولد تقعد تستخدم ألفاظ شركية وأسماء شركية وأفعال شركية ولو تتبعت هذا والله لوجدت هذا بكثرة بكثرة فقالوا إن الحديث بدأ عن آدم وحواء وبين منهج آدم وحواء ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي على الذرية أن تكون على هذا المنهج الشكر حينما ترزق بولد صالح إلا أن الله سبحانه وتعالى قال جعل لله شركاء أي زبير أو كثير من الأزواج جعل لله شركاء فيما آتاهما ولذلك قالوا شوف علشان تفهم ان الحديث مقصود به الذرية ان ربنا سبحانه وتعالى قال فتعالى الله ما قالش عما يشركان قال فتعالى الله عما ايه يشركون كأن ده شيء حاصل في كثير من الازواج والزوجات وفي كثير من الذرية وفي كثير من الذرية وهذا كما قلت حق شوف الاسماء اللي بنسميها شوف الافعال اللي بنفعلها يعني سبحان الله العظيم انا بعجب لما تقرأ في القرآن الكريم مريم كيف ابعدت شوف ابعدت امها عنها وعن ذريتها الشيطان امرأة عمران قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت السميع العليم شوف اول ما ولدتها فلما وضعت قالت رب اني وضعتها انت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم شوف من اللحظة الأولى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولذلك اشتطل يبقى له سبيل لا على مريم ولا على عيسى وعيسى لا على مريم ولا على عيسى خلاص إحنا بقى نبتدي حياتنا ويجي الطفل من أول ما يجي ندخل عليه الشرك بداية من الاسم نسميه ولا ننسب عبودياته الى غير الله زي ما قلنا عبد النبي وعبد الله وعبد العزة وعبد مش عارف ايه خلاص، اما نسميه اسماء ها هي اقرب ما تكون الى الشرك ومنهي عنها اسلاميا ها ونتشبه فيها باهل الكفر، يبقى نسميه توت وميلو ومنضو وبودو وخوخ والبلاوي الزرع اللي بينا نسمعها، وبعدين يجوا ذقوده هون ويرش ملح ليه؟ يقول لك علشان نطرب الملائكة، الله يخرب بوكم. طب لما تطرب الملائكة عايزين يبقى من اول لحظة ها شيطاني ابليس ابليس، ويجوا عند ابنه يعني بدل ما يأذنه ويقيمه، والاسلام علمنا كده تؤذن له في اليمنى وتقيم له في اليسرى، يبقى اول شيء بيدخل الى سمعه ها الله اكبر يا سلام، اول شيء بيدخل الى سمع الاذان كلمة التوحيد التكبير، فيطلع ان شاء الله تعالى صوت الذهن والقلب على الفطرة، واحد ينجب ودنه دني دني دني دني دني يطلع عطرش ما بيسمعش، ولما يحب يسمع عايز يسمع اللي سمعه اول ما اتولد، روح مش هتغلى لك تسجيل قد كده بمبر رمب على رمب على اي كلام ودب وخلاص، واقعد اهدى اهدى ايه الانهباب اللي احنا بنعمله ده، اهدى اهدى سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وبعدين يقعدوا بقى واخد بالك انت حتى راجل الرؤى اللي بيرؤها له اول ما بيتولد مش عارف حزرجه بزرجه من كل عين ايه حزرجه وايه بزرجه وايه اهدى اهدى اهدى وسبع فولات وسبع حبات وسبع تمرات واخد بالك وسبع برسمات والواد يطلع حمار، يا راجل يا سمح ايه اللي بنعمله ده؟ ايه اللي بنعمله ده؟ ايه اللي بنعمله ده؟ ايه اللي بنعمله ده؟ ايه اللي بنعمله ده؟ فين التوحيد اللي ينبغي ان احنا نلتزم بيه؟ من اول ما يولد من اول ما يولد من اول ما يولد سبحان الله العظيم اشياء غريبه وعجيبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فتعالى الله عما ها يشركون، والله ربنا سبحانه وتعالى منزه ومتعالي عن كل شرك، وما ينبغي ياخد يجعل الشرك حتى في الذريه ده شيء خطير وعجيب. وخد بقى غير المسلمين طبعا الكلام عن البشريه بصفه عامه، خد بقى غير المسلمين اللي بيطلع الواد على عقيده التثليث واللي بيطلع الواد على انكار وجود الله واللي بيطلع الواد عقائد بقى واشياء شاذه، وما اكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين، فتلاقي اكثريه الناس بشهادة القرآن الكريم ها كافرة كافرة، وتجد ناس بتربي ولادها وتزرع فيها عقيدة الشرك والبغض لله وللرسول، هذا يعني خطيرة جدا. وأعلم هذا والله في في في بعض الديانات بيطلعوا الأولاد وبيربوهم، في البعض بيربي الأولاد على عقيدة أنه لا إله إلا لا إله في هذا الكون وإن إله المال والشهوة بس، زي الشعيري المال والشهوة، ازاي تجمع مال وازاي تقضي ها شهوتك شهوتك. فبص تلاقي بعض النصارى يروح جايبين للواد شوكولاته بالليل، مين مين اللي جاب دي؟ ويسال طيب جابها لك ابونا اللي في السماء، خلاص ارتبط ان له اب في في السماء معين ابوه متلقح في الارض، لكن اهو اتحط في دماغه ان ليه اب في السماء، وبعدين وهو نايم ياخدوها من تحت المخده، يصبح الصبح فين الشوكولاته؟ يقول له سرقها محمد بتاع المسلمين، فيطلع باغض لرسول الله. الله بيعلمهم كده ازاي يكون عندهم البغض للحق وللاسلام ولاهله ولده، يقول لك عليهم اللي بيقول عليهم اخوانك يا خد بالك انت كده حسبنا الله ونعم الوكيل. والله فعقائد امور غريبه جدا وشرك بالله سبحانه وتعالى، ويفهمون ان ربنا احد اقانيم ها ثلاث وثالث ايه ها ثلاثه وحاجه، وانت تعلم ابنك ان مش ثالث ثلاثه، انت تعلمه ازاي يقول يحلها الف حلال، خليتهم الف يا ابني ده اللي قالوا ثلاثه كفروا والسلطان انت اللي الف والحلال واحد يا ابني، وخد بقى وخد وخد وخد وخد وخد وخد وخد وخد. سبحان الله العظيم فعلا نحن نريد ان نوقي حياتنا من كل مظاهر الشرك، نبدا مع اولادنا من منذ ان يولد يولد على توحيد الله سبحانه وتعالى، يولد على توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه المساله نحن جميعا نحتاج والله اليها ونحتاج الى ان نلتفت اليها. فشوف ربنا ختم الايه فتعالى الله ايه عما يشركون، ثم عقب هذا بعتاب وبيان بطلان هذا وهو الشرك طبعا بعتاب وبيان بطلان هذا ان شاء الله تعالى. وده اللي لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاحد القادم. وده ليه؟ عشان طبعا عايز اجاوب على الاسئله اللي بعضهم قابلني وقال لي انا ببعت لك اسئله ما بجاوبش عليها. حاضر. يكون الحاج احمد واخذ والميكروفون في ايده فما حاج فهم. المسواك. طبعا ما في شك أحمد أحمد حاج أحمد ان مفيش حاجة في الشرع وزنت لنا المسواك وقالت لازم يبقى متوسط او كبير او صغير. كل واحد يشيل السواك اللي بيريحه. والصحابة كانت مسواكهم كبيرة مش صغيرة كمان. فالكلام في حجم المسواك ده لا يخصني ولا يخصك. حجم المسواك ده بيرجع لواحد كل انسان. ادي واحد. اتنين. السواك ما في شك ان الاسلام دعا اليه وحبب اليه. وحبب اليه. ويكفي ان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسواك ان مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني مما يرضي الله المسواك. شوف مما يرضي الله. ان ربنا سبحانه وتعالى يرضي ان تكون نظيفا. نظيفا. وربنا سبحانه وتعالى بنص رواية صحيحة بيحب عبده النظيف. ان تكون نظيف هذا شيء ربنا سبحانه وتعالى يحب فيك. يحب فيك. فمن اشد ما يحتاج اليه الانسان نظافة الفم. والنظافة الفم لا تتحقق الا بنظافة الاسنان. شو نقول اهو? الا بنظافة الاسنان. فما في شك الاسلام حبب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لا جعلت السواك عليهم واجبا. مش مستعب امر. جعلت السواك واجبا وجعلت من لوازم الصلاة. الصلاة. الا ان انا اريد ان اقول انه محله بالنسبة للصلاة. محل السواك. بالنسبة للصلاة عند كل صلاة. ان السواك كما قال اهل العلم من امور الطهارة التي تستعد بها للصلاة. فيبقى جاي الحمد لله هو توضى. واستاك. وانا افاجئ ببعض الناس. رقم واحد انه ما معهوش سواك. وبعدين قول قد قام الصلاة وقف راح ضارب صباعه في بقه واخده شمال واخده يمين. دي مش نظافة يا ابني دي عفانة. اللي انت بتعمله ده دي عفانة. مش نظافة. بصباعك واقف جنبي. ايه اللي انت بتعمله ده? يا راجل ده? ايه ده? فده كلام ده. ولذلك الاستياك بالاصبع ما في شيء داعي ليه ابدا. ده دي قذارة. بقول ابن اللي فيه دي قذارة. وحديث ام المؤمنين عائشة حتى في الرجل يذهب فوق. يذهب فوق يعني ايه? يعني ايه? يعني تقع اسنانه ما بقلوش سنان. ماذا يقع عنه? النبي فقال يستاك باصبعه. حديث غير صحيح. يعني حتى اللي بقلوش سنان غير صحيح. غير صحيح. لان السواك بيده او عايز اقول سودنا في حق من له اسنان. اسنان ما لكش اسنان هتعمل ايه? هتسوك ايه يا واد? تسوك ايه? فبالك ده بيبقى له سنان كمان بس معهوش سواك. فيتعمد يلغوط لي بصباعه في بقه ويقول لي انا جاي حاجه يعني تبعث على القيء ومنفره. منفره. هذا لا يكون. اخر يبقى معاه السواك. قد قامت الصلاه يا اخي السواك كما تنظف هو اسنانك يحتاج الى ان تنظفه. يعني بعد ما تستاك انت عايز تعمل ايه? ها? تغسله. مش تروح برضه وقت مستاك تروح ضربه في جيبك. ضربه في جيبك. هذا شيء ايضا مرفوض. ايضا مرفوض. فانت الحمد لله بعد ما تتوضا قبل ما تتوضا على خلاف بين اهل العلم بتستاك. هذا فيه. لكن ما جاء ما يشير. وياريت لو حد يوصل ما يشير ويقول يعلمني شيء ويزيد ربنا يجزيه. ما رايت رواية واحدة فيها ان الصحابة لما اصطفوا للصلاة اشتكى احد فيها. ما قرات هذا. ان اول ما قاموا كانوا يقروا الصلاة قعدوا ياها. يتسواكوا. لا السواك ده محله اما قبل الوضوء واما بعد الوضوء. جئت الى الصلاة خلاص انتهى. مش هتقف تنظف وانت بعد ما قلنا لك اقيم الصلاة. نبيه عليهما. في غير هذا يا اخي تسوق واغسل وخليك شغال بيت النار، ده يعني لسه كاتبين بحث طبي في السواك، حاجه غريبه عجيبه سبحان الله العظيم، قد ايه هو مفيد للف، وقد ايه مفيد للاسنان، وقد ايه مفيد للمعده، للمعده حتى العصاره تنبعث منه وتخش المعده. كاتبين فيه بحث بسم الله ما شاء الله، وربنا يجعلنا واياكم ملتزمين بالسنه. نبينا رب العالمين. ها؟ الايه؟ اي نعم، للرجل والرجال والنساء على حد سواء. سنة للرجال والنساء على حد سواء. نعم. والاخ بيقول لي بعض المشايخ يقولون على حضرتك انك من جماعة الاشعريين. هل هذا صدق؟ حضرتك ولا انا؟ بنقول عليا زعلان على نفسك؟ زعلان عليا؟ يا ليش حاج احمد زعلان؟ اسف زعلان عليا انا. يا ابني خليهم يقولوا، خليهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. طبعا هؤلاء حسب الله ونعم الوكيل فيهم، يعني في شك، يا اللي بيتقولوا على الناس بغير علم ربنا سبحانه وتعالى لا يسامحهم على هذا، ولا مش يسامحهم عامة. يعني أقول يعني جماعة الأشعرية جماعة عندها تأويل وتعطيل لبعض الصفات، وده منهج إحنا بندرسه في الأزهر، بندرسه في الأزهر كويس. ما في شك إن الأزهر كله بيدرس العقيدة جاريا على مذهب الأشاعرة، جاريا على مذهب الأشاعرة. كون ان انا بدرس بحاجة وكون ان تبقى دي عقيدتي وده اللي انا بعلمه للناس دي حاجة تانية. فانت ما تحكمش عليا من خلال ما فرض عليا دراسته، المفروض انك بتحكم عليا من خلال ها ما اقوله او اعلمه للناس. فهو لما يحكم عليا من غير ما يسمعني يبقى عايز يترجم بالبلغة في ميدان عام، خلاص كده على طول، كده على طول. واعتقد ان انتم تقومش عليا من خلال ما فرض عليا دراسته، المفروض انك بتحكم عليا من خلال ها ما اقوله او اعلمه للناس. فهو لما يحكم عليا من غير ما يسمعني يبقى عايز يترجم بالبلغة في ميدان عام، خلاص كده على طول، كده على طول. واعتقد ان انتم جميعا يعني حينما تمر علينا مسألة مسألة عقيدة دائما اشربكم منهج اهل السنة والسلف اللي بس الله انا احيا عليه واموت عليه، ان احنا اي صفة بتجيلنا فنحن نؤمن بها كما جاءت من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه. وقلت لكم قاعدة احفظوها، ان الصفات كلها لما تجيلكم خذوها انطلاقا من امور ثلاث، من امور ثلاث: الاثبات والنفي والتفويض. الاثبات نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله، والنفي ننفي ان تكون الصفة فيه كما هي فينا، والتفويض نفوض علم حقيقتها لله رب العالمين. هذا هو منهجي، وهذا هو كلامي الذي ينبغي ان يحكم علي من خلاله. اما ده واحد قاعد في بيتهم لا سمع لي ولا سمع انا بقول ايه ولا حضر لي ولا عارف عني حاجه، مجرد بس ان هو عايز يفركش الناس من حواليا، قلبه مليان غل وغباء. كله طبعا راجل بيحضر له وليه شعبيه وليه مقوله، ده راجل بعقيدته خربانه هو قاعد. هذا هو الغل والحقد والغباء الذي لا نقبله، لا نقبله. فليقولوا ما يقولوا، يا اخي انا شأني مع الله والحمد لله، عقيدتي ومنهجي معروف وكيف بفتي في العقائد والحمد لله رب العالمين. انا بس الله ان انا احيا على منهج اهل السنه واموت على منهج اهل السنه. نعم. فانا كل ان بيتفرض عليا ابني الان انا احب بكله في مادة النصوص مفهول السنة، فبكله العربي والدين والنصوص وما الى هذا. فلذلك اعتزلت ان انا ذكر له من قرفي، فوجدت ان هم فرضين عليه في مادة النصوص في منهج وزارة اللا تربية واللا تعليم قصيدة وكلمات للجنيد. والجنيد هذا انا يعني اعطيت في محاضرة وانا اتكلم عن سقطة المتصوفة، فعديت منهم الجنيد وايضا جابوا له مش المنايده بس ده كمان حاجات للشعران وما الى هذا، فنقل له اوساخ الناس عشان يدرسوا له كلامهم كلامهم. ابن فاهم ان ده كافر وصاحب عقيده حلول وده زنديق وده كذا وده كذا، فلما اجد المفروض عليه ان يقرا للشعراني وكذا. الشعراني ده يعني لو كان حيا لافتيتكم باباحه دمه، هو ده اللي متحمل مسؤوله لو كان حيا. خلاص، فالحمد لله ربنا ارحنا منه كلب من كلاب المتصوفه وداعي من دعاه الزندقه وعقيده الحلول. فلما لقى ابني بيدرس هذا الكلام فانا علمت ابني خلاص اصبح شيئا ها مفروضا على. طب مش عايزك النتيجه ايه؟ اذا ما اتعلمش احسن، اتعلمش احسن. ففهمت ده غلط وده ايه خلاص، لكن يا ابني ذاكره عشان لو جالك حطه في الامتحان وانت بتقول اشهدك يا رب اني منه بريء وحسبي الله ونعم الوكيل. في مين بقى؟ جاوب انت، انا عارف انا خلاص. فشيء في فرق كبير جدا بين ما يفرض عليك وبين ما تدين انت به. عنده درس عن السياح، السياح في الكتاب، ففوجئت ان الدرس كله بيدور حوالين ان السياحه هي مصدر رزقنا وهي مش عارف ايه. وانا مقتنع بالكلام ده ولا ابني مقتنع بالكلام ده؟ مصدر رزقك، رزقك بياتيك من عند الله، ومعروف ان 90% من دخل السياحه دخل حرام لا بارك الله فيه، لكن شيء مفروض عليه. ايش تعمل في التربيه والتعليم؟ ايش تعمل؟ فيتفرض عليك انك تدرس شيء بامر وانت بتدين بايه؟ بامر اخر. ولذلك لا يحكم على الرجل من خلال ما يدرس. انا ممكن يدرسوا لي عقيده الشيعه، هل معنى هذا ان انا ابقى محكوم عليا باني شيعي؟ لا، انا ادرس ده شيء وانا بدين بايه؟ هذا شيء اخر. فمش هتجمع الناس كلها على قلب رجل واحد. ولو خلى النبي ما اتقال عليه ابني ساحر، مش كده؟ متقال عليه مجنون، متقال عليه شاعر، هتستبعد يقولوا عليه انا اشعري ميؤوس يا ابني ده شيء وارد. فاقول لك ايه؟ دعهم يقولون وليموتوا بغيظهم ان شاء الله. يا عم روح اعمل له ايه يعني؟ لفت نظري ان في برنامج كان بيذاع ومش عارف قالوا ان المراه تشتغل في القضاء وتشتغل في الافتاء، وبعدين جايبين مش عارف رئيس قسم ايه وشيخ ايه، وابني هم دول بس، وشيخ الازهر والمفتي ووزير الاوقاف وكل قر هذا يعني. ما خلاص يا ابني النساء يعني الحمد لله رب العالمين. هو ده اللي مزعلك بس، هو ده اللي مزعلك بس يا ابني. ده التلفاز والاعلام بيقول الكلام ده لسه، واخرهم شيخ الازهر في مش عارف جريده الاهرام ولا ايه، مقال صفحه بحالها جايب ومش عارف كام و20 ولا كام و30 دليل على حرمه النقاب. يعني بتتكلم انت في ايه بقى؟ حرمه النقاب مش انه مش فرض، انه حرام. ان النقاب حرام، وبعد منها على طول فوائد البنوك التي تحدد مقدما حلال، غناء المراه حلال، مصافحه المراه حلال. طب تتكلم فيه يا ابني؟ ما خلاص احنا في وقت انقلب فيه الحق باطلا وانقلب الباطل حقا وبدات غربه الاسلام. وده بس اللي مزعلك؟ ده انت يا ابني لو قعدت قدام التلفاز ومسكت الجرايد ومسكت قدام التلفاز ايه في البرامج الدينيه، مسكت الجرايد ومسكت المجلات ومسكت مش عارف قرات ما يكتب فيها واللي بيتصدر قال الفتوى ما الى هذا، هيجي لك حسره واكتئاب زي الحسره والاكتئاب اللي عندك، زي الحسره والاكتئاب اللي عندك. هتقعد بقى تتكلم في ايه وتقول ايه وتعمل ايه وتحارب فني جابها. بكتفي باني اقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني اقول ايه غير كده؟ اقول ايه غير كده؟ وربنا طلعنا منها ابن على خير بس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.